نعم استعقلت إلى الأرض. استمر. لا خلوا كملوا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر. طيب الحال الرابع. الحال الرابع إلى حضر الذهم العديم إذا نعم إذا حفر العدو بلده. الدليل من قوله من قول فرض الكفاية لأنه إذا حفر العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف. نعم إذا كان في الصف يلزم ولوجوب الدفاع عن النفس. طيب قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس. من هما؟ جماعة ما حضر. نعم أين المخذل والمرجع؟ ما الفرق بينهما؟ المخذل هو الذي يزهد في الجهاد والمرجع الذي يزهد في الجهاد وما له داعي في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك. والمرجع يعني يهول الكفار جيشهم ونعم. طيب هل منعه هذين الصنفين واجب؟ نعم واجب. إذا قال نريد أن نجاهد بسبيل الله نقول لا. لأنه سبب في الهزيمة ونصر الإسلام واجب والأسباب المودية للنصر يجب على الإمام أن يقيمها الجيش. إذن نقول يجب عليه درءا للمسجد الذي تحصل منه. طيب يقول المؤلف إن له أن ينقذ بداياته الثلث. إيش معنى أصوات المسألة هذه عبد الرحمن؟ هذا اللي ذكر وله نعم وله أن ينفي في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي؟ ها؟ لا ينفي السلامة قبل بدء القتال فيعطيهم الربع. نعم والثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية لموقع المعركة. نعم لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ لأن الثانية أكثر خوفا من الأولى. الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى. طيب وهل هذا التمثيل واجب يا محجوب؟ هل هذا التمثيل واجب أو سنة أو جائز؟ كونه ينفذ الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح؟ يعني إذا هو مستحب. لا ما هو هي لكن مستحب. ما الدليل؟ الدليل الترغيب. ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم. شراس. أي نعم. قال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في الفجأة والثلث في الرجل في الحج بن عمر أيضا ولأن يمثل في هذا الأمر. إذن قول المؤلف وله أن ينفل لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟ لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة بعد الجيش عن الآخر وهذا يكون فيه إبحار. نعم

نعم. نعم. ما أحسن. أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل. نعم نعم. جوزنا إيش؟ لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب رأي الإمام. بعد الوقعة نعم. يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قلنا هذا أفق واسع. لو استدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معه هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ هجب لا الحمد لله. نعم سليم. هاتان طائفتان باغيتان إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لكان المرضى عليهم هنا يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى فإن ضغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي نكون مع المرء عليه. نعم. هون اليوم هون أقول بارك الله فيك. فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك استمع فرق بين أن يقال شخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك وبين إنسان يقال له في الجيش يقول احلق لحيتك وإلا فصلناك ما يشترك أصلا. كيف يفعل؟ لا يتمنى الناس يعني الإنسان يتمنى أن يكون فيها فصل وفي المجال. طيب بعض الناس يدفع فلوس وفي لا يقول إذن أنا ما أحلق لك ما أحلق لك هي نسبة إيه أحسن حين إذن صار الإكراه. طيب يعني أحلق إيه بس فرق بين أنه قال أحلق لك وإذا قال لا تركوه أو يقول أحلق ولا حبسناك إذا قال هكذا صار طيب وإذا كان صار مخلص كيف إذا كان مخلص يقول ترك الصلاة؟ نعم. يقول ترك الصلاة؟ ما يوجد. لا يا شيخ. لا. هذا حلم هذا. لا لا, لا مو أحيانا. لا لا يا شيخ. الشيخ بعضهم يفعل. أنا إن شاء الله أنقل على شيء وقت منهم ماتي. غير صحيح. أحيانا يأتي في الصلاة وقت من الراحة يقول إيه؟ يصلي إيه؟ يقول ست مكانك أنت يعني أوامر موجود عند الأوامر. يعني هو يريد أن يحرم جماعة الصلاة يقول لا بعدين. صلاة هذه بعد يخلص ويكون داخل الأخر. هذا يجوز الجنة. يجوز. نعم يجوز. يعني يشق عليه. يعني يجوز. نعم داود. يا شيخ هذه المسألة وقعت فيه. وهي اللي وقعت ما هي؟ أقول ألا تقول لنا بعض الأخوة جاهد مع ناس قوات بعض الجهد الذي فيها الجهاد. فيرون الجهاد المجاهدين الذين أن تأتي